صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السادس نعمات قد اتحدث فيبذل تقدم الشيء والتوحيد العارف على نفسه. لماذا على نفسه؟ لأنه بحسب الفرض أن المعروض بواسطته كان متعقبا، فإذا هو في المرتبة العارضية في المرتبة اللاحقة وهو في المرتبة السابقة، لأن المعروض كان متحققا بواسطته. وأما كون الله يسير موجودة لغيره وجود العارض، الأرسطو التي هذا الموضوع، وأما غير ذلك، يعني وأما كون الماديات كون المعروف متحققا بغير وجود العارض، وأما غير ذلك العارض، وأما غير ذلك المعلول أي العارض، فحينئذ أنت إذا كان المعروض الماهية متحققة بوجود غير وجود العارض، ننقل الكلام إليه إلى ذلك الوجود. فنسأل، هل هو علم الماهية أو زائد عليها؟ إن كان علم الماهية فإذا الوجود يمكن أن يكون علم الماهية في مثل الواجب، وما نحتاج إلى مثل هذه الكلمات. وإن كان زائدا عليها جرى فيه لا جرى في وجود العارض. ننقل الكلام إليه إلى ذلك الوجود الذي به المعروض أصبح متحققا. والفرق يعني والمفروض، يعني ومفروض الكلام أن الوجود عارض، مفروض الكلام أن الوجود عارض على الماهية زائد عليها، هذا هو مفروض الكلام. فإذا كان هذا هو مفروض الكلام، جاء الكلام الآخر وهو أن القواعد العقلية لا تتقصر، إن كان الوجود زائدا على الماهية فهو زائد على كل ماهية الفطرة، وإن كان يمكن أن يكون الوجود في الوجود الواجب عين الماهية فهو عين الوجود، فالوجود الأول هو عين الماهية، ولا نحتاج إلى أن نقول في حقه أنه عارض. ثم نقول أن الوجود الثاني وهو الوجود الذي به الماهية متحققة هو عين الماهية، واضح؟ والفرض أن الوجود عارض، المهذرنا أن كل وجود عارض على الماهية وزائد عليها. ويأتي الكلام في الثاني أيضا أن القواعد العقلية لا تقصر، فهو أيضا عارض على الماهية، وهو أيضا هو يعني الوجود الذي نفرضه أنه في ذات المعروض في ذات الماهية أيضا معلولا بالمعروض، يجب أن يكون معلولا بالمعروض بالماهية. وهكذا فيلزم أن نقول هكذا في الوجود الثالث والوجود الرابع. وإليه أثرنا بقولنا وإلى عبارة هكذا أي التسلسل، أثرنا بقولنا أو لم يصل سلسلة الكون. أرسل من جملة المصطلحات، كما أن الماهية لها مصطلحات، مثلنا كما الماهية بالمعنى الأخر وما الماهية بالمعنى الأعم، كما وأن الشيئية لها مصطلحات كذلك الكون له مصطلحات. ثالثا يقال الكون ويراد عالم الكون والفساد المادي، وثالثا يقال كون ويراد الوجود بما هو وجود، وإذا كثره بهذا التفسير. أو نتقل سلسلة الكون، ما المراد من الكون؟ الكون العام أي الوجود، او نسبة السلسلة في الوجود لحد اي اي الى حد لحد اي الى حد. واذا نسبة الى حد يلزم التسلسل، وكل ما استلزمه التسلسل كان باطلا فيلزم التسلسل. هذا كل ما كان كلام كل ما كان الكلام ان الماهية وهي الذات المفردة الالهية موجودة بوجود العارف او موجودة بوجود استيلائها، هذا الكلام جرى. اما لو قلنا ان الوجود الواجبي موجود بوجود الاجنبيين، فلذلك الوجود الاجنبي الخارج عن العارف والمعروف هو الذي سبب وكان علة لعروض وجود الواجب على ذات الواجب. الأكثر بكلامنا هنا. وأما كون الوجود العارف معلول لغير المعروض وهي الماضية، هكذا كأننا نقوله. وأما معلول، يعني وأما فرض كون الوجود العارف معلول لغير المعروض وهي الماهية، فيلزم إمكانه. وهذا لماذا يكون ممكنا من الواضحات إذ المعلولية للغير، هذا البيان لعلمية المعروض. لماذا معلول؟ لماذا ممكن أقل؟ لماذا ممكن؟ فيلزم إمكانه. لماذا يلزم الإمكان؟ أجاب إذ المعلولية للغير تنافي الواجبية، واجب المراد من الواجب الواجبية بالذات، يعني تنافي الواجبية بالذات، وإن الواجبية بالغير تجتمع مع المعلولية وهي جميع الدائرة الإنسانية. إذ المعلولية للغير تنافي الواجبية الذاتية، كأن قائل يقول وعليكم السلام ورحمة الله، كأن قائلا يقول أنت في الشعر أنت في الماثل ما ذكرت لو كان العارض معلولا بعلة الخارجة. يقول الاحتمالين أنا ما ذكرت لوجهين، أنا ما ذكرت هذه المسألة في المسألة. الأول أن الأمر البديهي لا يحتاج إلى ذلك، وإنما ينبه عليه الإنسان من باب التنبيه. كون الواجب وجوده حاصلا من الغير، هذا مع كونه واجب احتمالا لا يحتمل، احتمالا وعقلا لا يحتمل. واضح مثلا؟ تقول إلا ببداهة البطلان، يعني ببداهة بطلان كون واجب الوجود معلولا لغيره. وإلا إذا كان معلولا لغيره يلزم الدور، واجب الوجود معلول لممكن، أو واجب الوجود معلول لواجب آخر، ذلك الواجب الآخر كمثله، فيلزم الدور. وكلنا ونحن ذكرنا تسابق ولا حق بالتحد، ذكرنا ملاك الدور. وإذا كان ملاك الدور مذكور في المثل أشياء، فإذا كان هناك دور يرجع أمره أيضا إلى من؟ إلى ملاك الدور، فكأننا ذكرناه في الظن أيضا. وإنما لم نتعرض في الشعر في المثل، لم نتعرض في الشعر في المثل له، يعني لكون الواجب، لكون وجود الواجب معلولا لغير ماهية الواجب، له أي لكون وجود الواجب معلولا لغير ماهية الواجب، مثل ما ذكرت لم نتعرض لظهور بطلانه، لأنه وجد البديهيات الباطلة اللوازم التي لو كان معلوما لغيره لما كان إلا بالكلام. لكن لو أردت أن تدخله تدرجه في المثل لكان المثل أيضا قابل أن يتضمن هذا المعنى، ولك أن تدرجه تدرج الجديد المعلول العقل أن تدرجه يعني تدرجه تدرج وجود الواجب لو كان معلولا بغير ماهية الواجب في النظم في الشعري جابتين أدرجه وأتمكن أن أجعله كأن مذكور أيضا في الشعر، بل لأن ذلك الغير وغير ذلك الغير الذي هو حل لوجود الواجب العارض، لأن ذلك الغير الذي فرضناه علة لوجود الواجب إما ممكن سيدير وكذا سيدير واجب الوجود أوجده ممكن من الممكنات، والممكنون لا يوجد لبطلان الدور والتسلسل إلا بواجب، فالممكن يتوقف وجوده على هذا الواجب، وهذا الواجب توقف وجوده على الممكن. فاصل الدور موجود بصل حسن بعد الدور مضمار واضح مثلا، والدور لماذا باطل؟ لتقدم الشيء على نفسه، فيكون الواجب فيكون وجود الواجب المفروض متقدما على موجود وغير موجود. ولكن الدور جاري في حقه إما ممكن سيدور سيدور كالنقاء يقول ماذا يقول لو دار؟ قال وما استدت الدوري تقدم الشيء على نفسه، وهذا لله مثل الدور في معنى يعني وملاك الدور، وملاك الدور هي تقدم الشيء على نفسه، هاي نفسه كون الشيء يتوقف على نفسه. وإلا يعني شو وإلا؟ وإلا أن يكون وجود الواجب معلولا لواجب وجود آخر، وإلا واجب آخر يعني وإلا أن يكون واجب الوجود المفروض معلولا لواجب وجود آخر فيتسلسل. لماذا يتسلسل؟ لأن واجب الوجود الثاني أيضا عارض على ماهيته، وكلنا الواجب الوجود الثاني عارض على من؟ على ماهيته، يبني جميع الكلمات المتقدمة في حقه، لأن الكلام فيه في الواجب الوجود الثاني، في الواجب الوجود الثاني الذي فرضناه علة بهذا الواجب كالكلام في الأول، يعني كالكلام في واجب الوجود الأول، وعلى ثلاث حيث أن عينية الوجود حيث أن عينية الوجود بالذات من خواص الرب. في معنى العبارة كل ممكن زوج تركيبي، فلم يناقش أحد في كون الممكنات في كون الممكنات زوج تركيبي من ماهية ووجود، هذا ما ناقش فيه مناظر. إن كان هناك كلمات أن الوجود عين الماهية بالمعنى العام أو زائد عليها من خواص هذا الكلام، من خواص الوجود الذاتي، من خواص الوجود الذاتي، بعبارة أخرى أن الوجود عين الماهية بمعناها العام لم يكن نزاعا في الممكنات، وإنما هو نزاع في الواجب. هل أن واجب الوجود عين ماهية عين هويته الشخصية أو لا؟ حيث أن هذا النزاع يجري في الواجب ولا يجري في الممكنة، فإذا كان من خواص الواجب هنا سنتكلم. هل أن الواجب من خواصه أن يكون عين الماهية أو لا؟ هناك الكلام وهناك هذا النزاع يجري، حيث أن عينية الوجود أن الوجود عين، هذا عين الماهية من خواصر هذا النزاع، لا يجري في الممكنات أبدا ولا يفرط في الممكنات أبدا من خواص الواجب، يعني من الخواص ومن الأمور التي تخص بحث الوجود، عينية الوجود في الواجب. هنا الكلام سيد قلنا بالعينية كما هو حق، انتهى الكلام. وكان الوجود في الواجب عين الذات، بمعنى أن الوجود والذات شيء واحد، بمعنى لا نهاية الوجود، وأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. وتنتهي هذه الكلمات دورا وتسلسلا وتقدم الشيء على نفسه وحدها. وإن لم نقل توجه علينا هذه الرسالات تصادقا مع لاحق كيف تتكافح مع لاحق قد اتخذ او لم تكن سلسله القول لحاسب صاح العباره. هذا البحث غرر في بيان الاقوال في وحده حقيقه الوجود، في وحده من لا في وحده مفهوم الوجود، في وحدة الحقيقة، يعني البحث الذاتي، البحث لهذا الطارئ في وحدة حقيقة الوجود، عينية الوجود الخارجية، الوجود العيني، الوجود الحقيقي. ولا ننسى شيء، إذا كنا المراد في حقيقة الوجود وعبرنا بالمصداقي، لم نخصص البحث بالوجود العيني الخارجي، لأن الوجود الحقيقي أعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي. بل إذا قابلنا بينهما سيعدنا، لكن الوجود عيني في قبال الوجود الذهني لا تفيد هذا التقابل. لكن إذا قيل المراد عن في البحث عن الوجود الحقيقي، يعني الوجود بما هو وجود والوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود الواقعية الذاتية وكثرتها، هنا نزاع. وهذا النزاع تقدم، وهذا النزاع تقدم، أن الوجود حقائق متباينة أو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، مشككة التشكيكات تأتي أستكتف، يعني الاختلاف بالقوة والضعف، بالتقدم والتأخر، بالعلية والمعلولية، بالأزلية والأنقضية، هذه الكلمات كلها تأتي. الآن يريد أن يقول أن بعض المسائل ذهبوا إلى أن الوجود حقائق متباينة، وذهب الكهلويون، وكلمة كهلوي معرض عن كلمة كهلوي أو كهلوي، فهي كلمة فارسية، والمراد من الكهلوي الحكماء الفرس القدماء. ذهبوا لمن؟ ذهبوا إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، يعني ذات مراتب، واختار هذا المثل صدر المتألمين. فإذا صدر المتألمين هذا المثل الذي اختاره ونصحه ووضحه يرجع إلى من؟ إلى الكهلويين، بناء على من لا ننسى، بناء على صحة هذه النسبة، لأن هذه النسبة مع المذهب الذي في قدر القدماء لا تستمر. إلا أن نقول كما قلنا سابقا، إلا أن نقول بأن حقيقة الوجود ترجع إلى الأهرمذة، وهو إله الخير وإله الشر، يعني إله الأهرمذ وإله الجزار، أو نقول بمقالة أخرى توجيها لمثل هذه النسبة، وهي لعل الفرس القدامى كانوا موحدين، والانحراف الطاري وهو مذهب المجوسية كالانحراف الطاري على عرب الجزيرة، كانوا من أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم أخذ بهم الانحراف حين ترك تطبيق المنهج قدما بعد قدم إلى مرحلة الوثنية وعبادة الأصنام. فلعل الفرس القدماء كانوا من الموحدين، ولهم هداتهم ولهم مرشدوهم، ثم انحرفوا فأصبحوا يقولون بمثل هذه الكلمات. هذا لا يستبعد. لماذا لا يستبعد؟ من الجديد أن البشر قديما كله كان يرجع إلى الأنبياء يقينا وبلا شك ولا ترديد. ثم جاءت هذه التوارث ثم تخصت البشر. الآن أريد أن نتكلم على هذا المسلك، أن الوجود حقيقة واحدة. إذا كان الوجود حقيقة واحدة جاءوا فقالوا هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب أريدها، وهي ترجع إلى ذات الوجود. المراتب الطولية ترجع إلى ذات الوجود، يعني الوجود بحسب ذاته قوي وضعيف. الوجود القوي واجب بالذات، والوجود الضعيف ممكن بالذات. والوجودات الضعيفة بمراتبها، من الوجودات المجردة ذاتا وفعلا وهي العقول، ومن المجردات الوجودات المجردة ذاتا لا فعلا وهي النفوس، أضعف من تلك المرتبة. ومن الوجودات ما هي مادية ذاتا وفعلا، هذه السلسلة الطولية. والسلسلة الطولية ترجع إلى حقيقة الوجود. بأي معنى ترجع إلى حقيقة الوجود؟ بمعنى أن القوة لم تكن أمرا مضافا على الوجود، ولا الضعف أمر ينبت حقيقة الوجود. من باب المثال هو ضرب هذه الأمثلة. النور الحسي القوي ليس مركب من النور والشدة، بل الشدة عينه وواقعه، كما وأن النور الضعيف ليس مركبا من النور والعدم، لأن العدم نظير الوجود لا يتركب معه، بل هو مركبة ضعيفة من النور. فالقوة والضعف في النور، القوة والضعف في الوجود ليس من العوارض. فإذا بأي معنى هي؟ يقال ذاتية، القوة والضعف أمور ذاتية. ما المراد من الذاتية هنا؟ أرجو التوجه، فالمسألة واضحة. تارة يقال ذاتي ويراد الذاتي في باب البطان، وتارة يقال ذاتي ويراد الذاتي بمعنى الكليات الخمس المعبر عنه بباب إيساغوجي في اللغة اليونانية. إذا يجب أن نفرق بين الأمرين، بين الذاتي هنا والذاتي هنا. الذاتي في باب البرهان، في باب الكليات، يرجع إلى تمام الذات كالنوع. الذاتي في باب الكليات يرجع إلى تمام الذات الماهوية كالنوع، أو يرجع إلى جزء الذاتي استعدادا او فعلية، وهو الجلس او الفصل. وكلنا هذا هناك كان الذاتي، فالذاتية هناك كانت ترجع الى ذات الشيء، كانت ترجع الى جلس الشيء، وهي من شأن الماهيات ولا ترجع الى المعنى المعاني الوجودية، الا ان هناك نزاع في الفصل. صدر المتألمين يقول الفصل من حقيقة الوجود، والقول المشهور أن الفصل من الأمر المحوي. يتنا في سبب هذا النزاع، لكن لا مثل المرأة في قبال الذاتي في باب الكلية العرض، العرض العام والعرض الخاص. ممكن له أقرأنا في المنطق في قبال كل هذا أن الذاتي هو يقال، يقال الشدة ذاتية في الوجود، الضعف ذاتي الوجود، الوحدة ذاتية الوجود، الكثرة ذاتية الوجود، العلية المعلولية وما شاكل هذه الأمور ذاتية. المراد من الذات في باب البرهان هو أن يكون الشيء منتزعا من حق ذات الموضوع، منتزع من حق ذات الموضوع محمول عليه، ويعبر عنه منتزع من صميمه، من صميم الشيء، ليس كالبياض والسواد العارض بالضميمه. بياض السواد تقول أبيض، تقول بياض ثم تقول أبيض، عندي ضميمة بياض تبكرت أن تقول أبيض. فهناك العروب كانت العوارض الاصطلاحية العروب بالضميمة، وشنو لا؟ فليس كلامنا فيه، كلامنا في المحمول من صميمه وهو ذاتي باب البرهان. ذاتي باب البرهان أمر ينتزعه العقل من حق الشيء وواقعه انتزاع ويحمله عليه، كانتزاع الإنسان من المغيب، كانتزاع الإنسان الإمكان، لا جزء الماهية ولا نوع الماهية ولا جزء الماهية ولا زمان في الماهية ولا عارض على المادية البياض والسواد، لا عروضا بنحو العموم ولا عروضا بنحو الخصوص. مثلنا لكن يقال أن الإنسان العقل ينتزعه من المادية، كذلك من شدة الوجود الإلهي ينتزع الوجود، الوجود لا عارض اصطلاحي ولا نوع ولا جنس ولا فصل الحق، لكن شنو منتزع، يعني واقع لا نهاية وجوب بالذات، يعني واقع الماهية إمكان ولا اقتضاء، هو واقعيات الأشياء فالوحدة والكثرة والتقدم والتأخر والقدم والحدوث والعلمية والمعلولية وما شابه هذه الأمور يعبر عنها، يعني هذه المنتزعات لتنتزع من صميم ذات الموضوع يعبر عنها بكلي بذات عقل بذاته باب البرهان. فإذا كلامنا اليوم في ذاته باب البرهان، يعني حينما نقول الوجود القوي ليس المراد أن القوة نوع أو جن أو فرد أو عرب عام أو عرب خاص، مراد مثله مرادنا أن القوة انتزاع من مرتبة من مراتب الوجود، كما وأن الوجود انتزاع من لا نهاية الوجود. وكلنا فإذا الكلام هنا في هذا المعنى، فعلى الطالب أن يميز بين الذاتية هنا والذاتية هنا. الأمر الثاني من باب المقدمة نذكره في هذا الباب أن هناك عموم وخصوص للوجه بين المفهوم والماهية، بين المفهوم والماهية قد يجتمعان وقد يختلفان في نقطتين. مثلنا الوجود مفهوم من المفاهيم، الوحدة الكثرة ما شاكل هذه الأمور مفاهيم، مولانا مفاهيم ننتزعها من ضمير الأشياء، هذه مفاهيم وليست بماهيات، يعني وليست بماهيات المقولية وهي المرادة، وهي المرادة في من؟ في المقولات العقل، هو مقولات هذه ولا لا؟ وتارة الشيء ماهية وليس بمفهوم، مثل الماهيات التي تحط الوجودات الخارجية، ماهية الإنسان في الخارج، ماهية الفرد في الخارج، ماهية البطل في الخارج، فإنها بلحاظ الخارج بغض النظر عن تطورها الذهني ماهية وليست بمفهوم. وكم من ماهية في العالم، يعني وكم من حد وجودي في الخارج لم يأتي في المدارس، وكم من حد وجودي في الخارج لم يأتي في المدارس الذهنية، لأن الله خلق ما لا يتطور في الإنسان. فإذا بعض الماهيات مقولات من المقولات العامة وليست في الذهن، هاتان نقطة اضطراب. وكلنا وهناك نقطة اجتماعين، وهناك نقطة اجتماعين، وهي إذا كان الشيء في الخارج ما هي من الماهيات المفهومية الإنسانية وتطورناه في الذهن، هم مفهوم بالحاضنة وهم ماهية بالحاضنة بالحال الخارج، فتصور ماهية الإنسان مفهوم وماهية مفهومية، والمقولات الخارجية مقولات خارجية، وبعض الأمور مفاهيم وليس دينا في مقولات، حتى مثل العربية هم مفهوم من المفاهيم، هذه الأمور واضحة، هاي من باب المقدمة نقرأ والدرس واضح جدا. غرر في بيان الأقوال، مثل في بيان الأقوال لأن البحث عن كون الوجود حقيقة واحدة متفقة تقدم، الآن في بيان الأقوال فقط، في وحدة حقيقة الوجود لا مفهومه وكثرتها، الفهلويون الوجود عندهم يعودي الوجود الخارجي والوجود المفهومي، وتقدم اضطرارا أن الكثير من الكلمات إذا قرأت في عبائر الفلاسفه المراد منها المرآة الى الخارج، يعني اذا قال الوجود مثلا مشكك مثل له حتى في المنطق يقال مفهوم الوجود مشكك ومتواطئ، هذا الباب التسامح في التعبير، المفهوم لا يكون مشكك ولا يكون متواطئ، المفهوم سوى المراد المفهوم بمرآة الخارج مشكك او متواطئ، واضح العباره حتى هنا في المنطق ما يقال من ذلك التسامح في التعبير، الفهلويون الوجود عندهم حقيقة حقيقة خارجية بسيطة واقعية ذات تفكير ذات مراتب ذات مراتب، تعم حقيقة الوجود مراتب مفعولية، يعني تشمل مراتب، هذه المراتب الستة التفسيرية يذكرها هو في الكتاب فلا نعيدها مرة ثانية، تعم مراتب، يعني مراتب ستة كما سيأتي، غنى وفقر من باب المثال، ليست المراتب هي فقط غنى وفقر، يعني هذه إحدى المراتب الستة وهي البيان الآتي، مثل من هذه المراتب؟ قال كالنور، يعني كالنور الحسي، كل النور الحسي ذات مراتب، لا نور بدرجة واحدة ونور بحسب درجة ونور بألف ألف درجة، كله حقيقة واحدة نورية، وإنما الاختلاف فيما في الشدة والضعف، كالنور الحسي حيثما تقوى يعني كان قويا وضعف، فإن النور الضعيف نور وإن النور الطويل نور، أقرأ الكتاب، الفهلويون من الحكماء والفهلوي مقرب الفهلوي او الفهلوي من هو؟ وهم حكماء قلت القدامى على ما تكلمنا في المقدمه، يستدل ما في بعض الكلمات تجعل كلمه الاعراب، مثلا قلنا اذا كان يقرا بالتاريخ العرب يقول جلنار، جلنار ما عندنا في التاريخ جلنار، لكن زوج النار اسم مثلا امراه بالعربيه يقول جلنار، هاي كلمات كثيره ما عندنا موجوده في اعراب الزمن، هاي الكلمه على قد الذوق العربي تتبدل وتلبس بالكلمات وقالبا جديد، الفهلويون الوجود عندهم حقيقه واحده، المراد بالحقيقة أطوارها واحدة ذا أي صاحبة تفسير، صاحبة تفسير صاحبة الدواضع صاحبة مراتب، تعم يعني تعم فعلها حقيقة الوجود مراتبا مراتبا مفعول تعم، صاحب العبارة حتى كلمة مراتبا أي يجوز أن تأخذ تنوين أو مراتبا، حتى بالظاهر مراتبا وللضرورة الفعلية ثالث هو مراكبان تختصر مراكبان غدا وفقران بيّن. إذا ليس المراد أن المراكب هي غنى وفقر بل على سبيل التمثيل يعني الغنى والفقر هي بعض المراكب التشتيتية يعني في معنى فكذا شدة وضعف هي من المراكب فكذا شدة وضعف هي من المراكب التشتيتية وتقدما وتأخرا هي أيضا من المراكب التشتيتية وغير ذلك كتب الباقي وغير ذلك كالأزيدية والأنقطية كالأزيدية والأنقطية في الكم المستقل في الكم المستقل والأكثرية والأقلية في الكم المنتقل والأولوية وخلاف الأولوية في العلة والمعلول فإذا مراتب التشكيك في السير يعبر عنها بالكمال والنقص يعبر عن الستة بكلها بالكمال والنقص فإذا قيل مراتب التشكيك التشكيك كمال ونقص يعني المراد يعني المراتب الستة مراد عبارة واحدة تختلف هذه المراتب تختلف كالنور يعني أن النور اسمها خبرها بعدما أجل خبرها وين؟ كالنور الحسي كالنور الحسي وخبر لو يتعلق بزائن أو استقر وهو الخبر كالنور بني يعني أن النور الحقيقي هذا اسمها الحقيقي والمراد من الحقيقي للإسلام الذي هو حقيقة الوجود نور الحقيقي وحقيقة الوجود النور لا المفهوم الذهني المصدري إذ النور كلمة عنده إذا هي كلمة لك إذ النور هو الظاهر بباهج المظهر لغيره من المهجات النور كلمة ظاهر بباهج مولانا النور الحسي النور الحسي ظاهر بذاته مظاهر لغيره بعد مظهر لغيره لهذه الأجسام الكثيرة الوجود هذا ظاهر بذاته مظهر للمرجع واقع العبارة وهذا يعني وقول الشيء ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره خاصية في حقيقة الوجود هاي الخاصية التي في النور الحسي هي خاصية فينا في الوجود كلمة ظاهرا بنفسه مظهرا مظهر لغيره الوجود لكن مكتبا من الوجود فإذا قيل أي وجود بما هو وجود يراد جميع الوجودات الواجب الوجودات العلمية الخارجية مطلقا بمراتبها المجردة والنفسية والمادية والمراد أيضا هو الوجود الذهني لأن الوجود الذهني مكتبا من المراتب النفس الأمر والواقع فهذا خاصية حقيقة الوجود لكون حقيقة الوجود ظاهرة بذاتها مثلا الوجود ظاهر بنفس العدل الوجود ظاهر بوجود آخر أو بشيء آخر كالماهية أو العدم لا الوجود ظاهر بنفسه لكون حقيقة الوجود ظاهرة بذاتها بنفسها يعني مظهرة المراد نفسها مظهرة لغيرها لغير حقيقة الوجود حقيقة الوجود مظهرة لغير حقيقة الوجود هي حقيقة الوجود الذي لا هي الذي هو يعني الذي هو يعني غير حقيقة الوجود الذي هو يعني هو غير حقيقة الوجود وغير حقيقة الوجود ماهيات سماوات الأرواح سماوات الأرواح وأراضي الأشباه من باب الاستعارة والكناية، عبرت بسماوات الأرواح وأراضي المجردة، أراضي العالم الأعلى. لكن ثلاثين تلمو في نازع مثل أنه حق سبحانه وتعالى مظهر إلا الوجود، مظهر إلا الوجود الحقيقي مظهر بهذه كلها، الذي هو ما هي في سماوات الأرواح. سماوات الأرواح يعني أظهر ماهيات المجردة. فقلنا الملكون موجودون، المكتوب موجودتون، هذا سماوات الأرواح، أي عالم ثاني، عالم رفيع، عالم فوقاني. أرض شيء إداني، شيء من حق من الأرض هنا. وأراضي الأشباع، أراضي الأشباع إيه؟ الماديات. فتكلم عن الماديات بأراضي الأشباع بعبارة ثانية، أن الماديات الإنسانية سواء كانت من المجردات أو كانت من الماديات أظهرت بواسطة من؟ بواسطة الوجود. طب أبتدي أن النور، يعني أن النور الحقيقي كالنور هكذا أو متعلق بالخبر كالخط كالنور الحسي الذي هو أيضا النور الحسي هو أيضا طبيعة مشتتة ممكنة. يعني هذا شو يقول؟ يقول أن الوجود ليس موصوفا بهذا المصطلح. إذا نظر عدنا بكائنه في النور نتمكن أن نقربه إلى الذهن بواسطته، يعني نأتي بمخصوص لتقريب المعقول، وإلا حقيقة الوجود هذه هي، لا أن حقيقة النور الحسي هذه هي، والوجود كأنه منها، لا من هذا المراد. لكن ضرب مثال حسي للتقريب الذهني كالنور الحسي الذي هو أي النور الحسي أيضا طبيعة مشتتة ذات مراتب متفاوتة، نور بدرجة، نور بعشر درجات، نور بألف ألف درجة، كله نور. حيثما تقوى ذلك النور الحسي وضعف فالاختلاف بين الأنوار كأنوار حسية ليس اختلافا نوعيا، يقول الاختلاف هنا ليس اختلافا نوعيا كاختلاف البقر والإنسان، وليس اختلاف في مراد العقل، يعني الاختلاف هنا راجع إلى حقيقة الشيء والانتزاع من ذات الشيء، يعني من باب الذاتي البرهان، مو من باب ذاتي باب الكليات الخامس وهو باب إيداغوجي. فهنا الاختلاف بين النور القوي والنور الضعيف راجع إلى نفس النور وهو أمر انتزاعي، يعني القوة منتزعة من نفسه والضعف منتزع من نفسه، لا أنه ذات أي نوعية وماهية كبقر اختلف عن شجر أو إنسان اختلف عن بقر. بطواق العبارات بل ليس اختلافا نوعيا، يعني لن نرجع اختلافه الى اختلاف ماهوي مقولي كاختلاف نوع عن نوع اخر، بل شنو الاختلاف هذا؟ بل اختلافون راجعون الى حقيقة الشيء منتزعون من حاصل وجوده، اقوى الاختلاف الذي يكون بالقوة والضعف، يعني الراجع الى نفس الحقيقة ومنتزع من نفس الحقيقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.